السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أخت فاضلة ألحت بسؤال: هل يجوز يا شيخ أن نقول ربنا موجود؟ ما حكم قول القائل الله موجود ربنا موجود؟ الجواب: لا يمتنع شرعا ولا عقلا أن نقول ربنا موجود. ولك إزاي؟ لو قلنا ربنا موجود، إذن كل موجود لابد له من موجد، فما ينفعش نقول ربنا موجود. طب ما نقولش ربنا موجود، إذن هو عدم غير موجود. لا يا سيدي، لا يا أختي الكريمة، يجوز أن نقول الله موجود، يجوز أن نقول ربنا موجود. وكل موجود إما أن يكون موجود بذاته أو موجود بغيره، والله فقط هو الموجود بذاته جل جلاله، موجود من الأزل وإلى الأبد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. موجود من الأزل، أيوة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، والحديث رواه مسلم، فيقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه. فكل موجود على نوعين: موجود لذاته لم يوجده أحد، لا يحتاج إلى أحد، وهذا لا يليق إلا برب العالمين. النوع الثاني: موجود بغيره، يعني له من موجد، وكل موجود سوى الله ما وجد إلا بإيجاد الله له، إلا بخلق الله له. ربنا يا أخوانا من أسمائه البديع. بديع يعني إيه؟ يعني الذي خلق الخلق على غير مثال سابق، فلم يكن قبل السماوات سماوات، ولا قبل الأراضين أراضين، ولا قبل الجبال جبال، ثم خلق الله مثلها. لا، ربنا بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فربنا موجود بذاته، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء جل جلاله. وكل موجود سوى الله أوجده الله عز وجل: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أتى يا رب. أنت اللي بتشوفني دلوقتي، حضرتك عمرك كم سنة؟ عمري 50 سنة، 30 سنة. طب من 40 سنة كنت فين؟ تقول لك كنت في علم ربنا، كنت عدم. فأوجدنا رب العالمين. قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ عدم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فعبارة ربنا موجود لا شيء فيها، موجود بذاته من الأزل وإلى الأبد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن جل جلال الله عز وجل. وكل موجود سوى الله موجود بغيره، برب العالمين سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.